إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا في كتاب بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله تعالى المتوفى سنة 95 و500 في كتاب البيوع إلى الجزء الرابع الذي هو في أحكام البيوع الصحيحة. وقد عرفنا أن المقصود بهذا الجزء أن البيع تم وهو بيع صحيح، لكن تعرض له أحكام وذكر في هذا الجزء 4 جمل، وذكر في الجملة الأولى 2، وذكر في الباب الأول 5 فصول. وصلنا إلى الفصل الثاني والذي ذكر فيه 2 نظرين: النظر الأول في العيوب التي توجب الحكم، ولازلنا في هذا النظر، العيوب التي توجب الحكم. وذكرنا منها يعني أو بعد أن بين أنها إما أن تكون عيوب نفسية تتعلق بصفات النفس، وهذا الذي يسمى ليش الخلق، وإما عيوب بدنية التي تتعلق بالبدن وهذه تسمى خلق. فالعيوب إما خلقية نفسية وإما خلقية بدنية. فمما ذكره من العيوب زنا العبيد وزواج العبيد والحمل، هذا كله فيما يتعلق بالعبيد والإماء لأنهم محل للبيع والشراء ووصلنا إلى التصرية من صرى يصري صريا على وزن جرى، صرى يصري صريا، وهذه المادة تدل على التجميع، فالتصرية بمعنى التجميع، وبمعناها التحفيل المحفلة، فتقول شاة مصراه أو محفلة، بقرة مصراه أو محفلة، مصراه محفلة يعني جمع فيها اللبن، بترك حلبها، عندما يريد أن يبيعها يترك حلبها حتى يجتمع فيها اللبن فيغتر بها مشتريها، فيشتريها على أنها حلوب ثم يتبين له ضد ذلك. قال: والتصرية عند مالك والشافعي وأحمد أيضا عيب، هذا القول الأول. قال: وهو حقن اللبن في الثدي أياما. ليس معنى الحقن ها هنا أنه يأتي بلبن أجنبي ويحقنه، وإنما الحقنها هنا بمعنى ترك إيش؟ ترك حلبها حتى يحتقن فيها اللبن. وهو حقن اللبن في الثدي أياما حتى يوهم ذلك أن الحيوان ذو لبن غزير. قال: وحجتهم حديث المصراه المشهور. وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا تصروا. هكذا النطق الصحيح. الذي لا يعرف يقول لا تصروا، لا، لا تصروا، لا تصروا الإبل والبقر. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التصرية، لكن هل هذا النهي، هل هذا النهي إذا ارتكب هل يبطل البيع؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم، قال: فمن فعل ذلك فهو بخير النظرين. فمن فعل ذلك فهو بخير النظرين، الضمير يعني مختلف. فمن فعل ذلك، الفاعل ها هنا هو من؟ البائع. والضمير الثاني فهو بخير النظرين، هذا المشتري. فمرجع الضمير مختلف. فمن فعل ذلك فهو بخير النظرين، وهذا من كلام العرب المعروف. الكلام إذا كان مفهوما عند العرب فهم يتجاوزون، وإلا الذي يناسب غير العرب أن يقال: فمن فعل به بائع ذلك فالمشتري بخير النظرين، ويطول ليش؟ ويطول الكلام. لكن مفهوم، مفهوم أن الذي له خير النظرين هو من؟ هو المشتري. فمن فعل ذلك فهو بخير النظرين، يعني ينظر الأنفع له. النظر الأول ماذا؟ إن شاء أمسكها، هذا النظر الأول. قد تبيع لي يعني بقرة مصرة، فإذا أنا حلبتها وجدت الحال غير ما أخذتها عليه، لكنني أريدها، ربما يكون فيها لحم وليس لي غاية في الإيش؟ في اللبن، فأرضى بها. إن شاء أمسكها، يعني بدون إيش؟ بدون مقابل، ما يطالب البيع بشيء. إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها وصاعا من تمر. وإن شاء ردها، يعني ردها للبائع، وصاعا من تمر. صاعا من تمر لأنه إيش؟ لأنه حلب لبنا حدث في ملك الإيش؟ ها؟ في ملك البائع، في ملك البائع. وأما لو كان هذا اللبن لم يحصل في ملك البائع، كأن مثلا يعني يكون حلبها البائع ولم يبقى فيها لبن ثم أعطاها لليش؟ للمشتري. طبعا هنا سيخرج أصلا عن موضوع التصرية، لكن نحن نفترض هذا. ثم حصل في ملك المشتري لبن، هو غذاها فحصل عنده لبن، ثم بعد ذلك ظهر عيب آخر أو أي شيء آخر، بحيث أنه المشتري سيرد ليش؟ سيرد هذه البقرة. ففي مثل هذه يقال فيها حديث آخر. في مثل هذه الحالة يقال فيها حديث آخر، وهو حديث ماذا؟ الخراج بالضمان. الخراج يعني الذي خرج منها، وهو اللبن. بالضمان يعني بالنفقة عليها، هو وكلها وشربها وانتفع به بلبنها. فنقول في مثل هذه الحالة الخراج بالضمان. نحن نؤصل لما سيأتي. فإذا نفرق بين اللبن الذي حصل في ملك البائع واللبن الذي حصل في ملك ليش؟ المشتري. اللبن الذي حصل في ملك المشتري هو الذي يقال فيه الخراج، الخراج يعني الذي خرج منه هو اللبن، بالضمان يعني بالنفقة عليها، فكما أنه أنفق عليها فإذا هو شرب لبنها واستفاد من لبنها، فهذا بهذا الخراج بالضمان. وأما اللبن الذي حصل في ملك البائع فلا بد له من تعويض، لا بد له من إيش؟ من تعويض. طيب، يقول قائل لو اشترى غنما مصراه 100 غنمة 1000 غنمة كلها مصراه، كمان يرد صاعا من طبع؟ نقول نعم، لأنها صفقة إيش؟ صفقة واحدة، لأنها صفقة واحدة، فعلم أن هذا الصاع من التمر ليس هو يعني قيمة للإيش؟ لللبن، ليس قيمة لللبن، وإنما هو كما يقال يعني سد لباب النزاع، سد لباب النزاع. النبي صلى الله عليه وسلم حكم بهذا حتى يكون شيئا ثابتا، فالناس ما يتنازعون، ما يقول قائل لا اللبن كان كثيرا والآخر يقول لا كان قليلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يسد باب النزاع، وهذا أصل أصيل في البيوع، من لم يفقهه رد هذا الحديث حديث المصرع. المراد بهذا هو منع النزاع بين المسلمين، طالما أن الموضوع في حكم واحد ثابت فإذا هذا فيه سد لباب النزاع بين المتبايعين. نعم، قال وإن شاء ردها وصاعا من تمر. طبعا هذا الحديث رواه الجماعة أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي، قالوا يعني الجمهور مالك والشافعي وأحمد، فأثبت له الخيار بالرد مع التصرية، فأثبت له الخيار بالرد مع التصرية، وذلك دال على كونه عيبا مؤثرا، وذلك دال على كونه عيبا مؤثرا. قالوا طالما النبي صلى الله عليه وسلم خيره وأن له أن يرد فهذا معناه إن هذا إيش؟ عيب، ففيها الرد بالإيش؟ بالعيب. وكما ذكرنا لكم أيها الإخوة في المرة الماضية، الذي يظهر والله أعلم يعني أن هذا ليس من العيوب وإنما هو من الغش والتدليس، وإنما هو من الغش والإيش؟ والتدليس، وإنما كان يكون عيبا إذا قال له ماذا؟ هذه البقرة حلوب، يعني ما سرها، وقال له هذه البقرة حلوب ثم تبين بعد ذلك أنها ليست حلوبا، فيكون هذا إيش؟ عيبا، بخلاف الإيش؟ بخلاف التصرية، بخلاف التصرية. على كل حال هم اعتبروا أن هذا من باب الإيش؟ من باب العيوب. قالوا وأيضا هذا التعليل الثاني، التعليل الأول في عند لما قال وحجتهم، حجتهم وذكر لهم أمرين، الأول واحد حديث المصرة، ودليلهم الثاني، دليلهم الأول أثري ودليلهم الثاني نظري. قالوا أيضا، أيضا هذا معطوف على من؟ على حديث، حديث وأيضا. قال وأيضا فإنه مدلس، وأيضا فإنه مدلس، فأشبه يعني الصري، الصري يعني التجميع، فأشبه التدليس بسائر العيوب، فأشبه التدليس بسائر العيوب. أشبه يعني أشبهت اللي هي التصرية، فلما قال فأشبه الضمير يعود على مذكر وهو الصري، أو قد يعود على شيء آخر. قال وأيضا فإنه مدلس فأشبه التدليس بسائر العيوب، هذا كله القول ليش؟ القول الأول. القول الثاني، وقال أبو حنيفة وأصحابه ليست التصرية عيبا، ليست التصرية إيش؟ عيب. قالوا هذا ليس عيبا، يجوز للإنسان أنه إيش يجمع اللبن في البهيمة قبل بيعها. لماذا ليس عيبا؟ واحد، للاتفاق على أن الإنسان إذا اشترى شاة، تأملوا أيها الإخوة، مع أن هؤلاء أهل الفهم والقياس، حتى تعرف أن أهل الفهم والقياس والبصيرة هم أهل الحديث، سبحان الله. ماذا قالوا؟ قال الاتفاق على أن الإنسان إذا اشترى شاة فخرج لبنها قليلا، سبحان الله، خرج لبنها قليلا، هل هذا من فعل البائع؟ ففي فرق، التصرية إنما هي من فعل البائع، هو الذي ايش ها صرها، أما هذا اشترى شاة فخرج لبنها قليلا، البائع ما فعل بها تصرية. قالوا للاتفاق على أن الإنسان إذا اشترى شاة فخرج لبنها قليلا أن ذلك ليس بعيب. طيب، وأيضا الثاني قالوا وحديث المصراه، وهذه هي الباقعة، قالوا وحديث المصراه يجب ألا يوجب عملا، سبحان الله، قالوا حديث المصراه يجب ألا يوجب عملا. طيب إيش الفائدة منه إذا كان لا يوجب عملا؟ يعني لا يوجب حكما، فما الفائدة منه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يحكم، يقول فهو فمن فعل فهو، هذا حكم، فهو بخير النظرين، وهم يقولون لا يوجب عملا. لماذا يا جماعة؟ قالوا لمفارقته الأصول، لمفارقته الأصول. هذه الأصول من أين أتيتم بها؟ إما أنهم نظروها من عند أنفسهم، وإما أنهم تعلقوا بشبه أو بشبه أحاديث أخرى، تعلقوا بشبه أحاديث أخرى. طيب، تستدلون بالأحاديث الأخرى هذه التي فيها احتمال وتتركون هذا الحديث الواضح، فمن فعل ذلك فهو بخير النظرين، أنتم تقولون لا، هذا مخالف لليش؟ للأصول، أصول نظرتموها أولا بقياسات معينة وتعلقتم بشبه أدلة احتمالية فيها احتمال. قالوا وذلك أنه مفارق للأصول من وجوه. طيب، ما هي الوجوه هذه؟ فعارضوا هذا الحديث بإيش؟ بأصول انقدحت في أذهانهم. قالوا فمنها أنه معارض لقوله عليه الصلاة والسلام الخراج بالضماء، وقد عرفت لما مهدنا أن هذا الحديث الخراج بالضماء ليس هذا إيش؟ ليس هذا محله. حديث الخراج بالضمان أولا له مناسبة يتبين بها معنى الحديث، الحديث طبعا حديث حسن، حسنه الشيخ الألباني، وطبعا هذا من ضمن القرائن، احنا نقول حتى لو تعارض فلا يقوى على حديث ليش المصراه، حديث المصراه رواه الخمسة، رواه الستة إلا الترمذي، رواه البخاري ومسلم، فهو حديث صحيح، وأما هذا حديث ايش؟ حديث حسن، فتنزلا لو قلنا فنقول هذا ما يعارض حديث المصراه، لكن أصلا ما في معارضة، فالحديث حديث حسن رواه الخمسة أحمد والأربعة، رواه الخمسة أحمد والأربعة، وحسنه الشيخ الألباني في الإرواء 1315. هذا الحديث أيها الإخوة له مناسبة، وذلك أن رجلا اشترى غلاما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبه عيب لم يعلم به، اشترى عبدا وبه عيب لم يعلم به، فاستغله، استغل ليش العبد، قال له افعل كذا وكذا، وربما قال له اذهب واكتسب وهات خراجك، المهم أنه استغل هذا العبد انتفع به. ثم علم العيب، علم العيب، المشتري عرف العيب فرده فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. البائع ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنه استغله منذ زمن، هذا استغله الآن يرده علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حمك الله الخراج بالضمان، هذا ما أوضحه. الخراج يعني إيش؟ الخراج يعني استغلاله، من تفع به من هذا العبد بالضمان أنه إيش؟ أنه أنفق عليه طعاما وشرابا. نعم، هذا يعني ما في معارضة بينه وبين حديث ليش المصرة. لماذا؟ لأن الصاع من التمر إنما هو في مقابل اللبن الذي حدث في ملك ليش، في ملك الباء، في ملك الباء. فهناك فرق بين هذا وهذا، وخيره النبي صلى الله عليه وسلم من أجل هذا، لأن هذا دلس وغش. نعم، ونحن ذكرنا أن هذا يعني هناك وجه آخر، وهو أن هذا تدليس وهذا به عيب. وبعض العلماء قالوا حديث المصراه ليس من باب ليش العيوب، فما يعارض هذا الحديث، لأن هذا الحديث في باب ليش في باب العيوب. نعم، طبعا نحن سنقرأ ما ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح. الحافظ ابن حجر رحمه الله اعتنى غاية العناية بهذا الحديث. نعم، وهذه الأوجه كلها مردود عليها، بل ذكر أوجه أكثر من هذا. يعني ها هنا ابن رشد ذكر كم، 4، هناك في الفتح ذكر 8، وكلها مردود عليها. قال ومنها أن فيه معارضة منع بيع طعام بطعام نسيئة، وذلك لا يجوز باتفاق. إيش معنى بيع طعام بطعام؟ قالوا لو المشتري اشترى الشاه المصراه بصاع، لو اشتراها بإيش؟ اشتراها بصاع. أنا المشتري اشتريت الشاه المصراه من إبراهيم بصاع، خدت الشاه وإيش؟ وأعطيته ليش الصاع، ثم وجدتها مصراه، فأنا إيش؟ أردها مع صاع وأخذ ليش الصاع، فصارت إيه؟ شاة وصاع بإيش؟ بصاع. نقول هذا في الفسخ، هذا ليس في البيع. والممنوع بيع الطعام بالطعام ومعه شيء آخر، إنما يكون في حال البيع، أما هذا في حال ليش في حال الفسخ. قالوا ومنها أن الأصل في المتلفات إما القيم وإما المثل. قالوا الأصل في المتلفات إما القيم وإما ليش وإما المثل. قالوا الآن هذا المشتري لما حلب اللبن كأنه إيش أتلفه، فإما أن يرده يعني يرد مثله، وإما أن يرد إيش قيمته. وأما أنه يرد صاعا من تمر فهذا لا مثلي ولا إيش ولا قيمة. فقالوا هذا أن الأصل في المتلفات إما القيم وإما ليش وإما المثل. وإعطاء صاع من تمر في لبن ليس قيمة ولا إيش ولا مثلا. طيب، هذا هو الوجه الأول الذي ذكره الحافظ ابن حجر، موجود في كتاب البيوع باب 64 في طابعة الشيخ محمد، هذه المجلد السادس صفحة 192. قالوا من المعلوم من الوصول أن ضمان المثليات بالمثل والمتقومات بالقيمة. وها هنا إن كان اللبن مثليا فليضمن باللبن، وإن كان متقوما فليضمن بأحد النقدين. وقد وقع هنا مضمونا بالتمر فخالف الأصل. قال والجواب منع الحصر. هم حصروا إيش؟ إما مثلي وإما إيش وإما قيمي. والجواب منع الحصر. كيف ذلك؟ قال: فإن الحر يضمن في ديته بالإبل. الحر يضمن في ديته بالإيش؟ بالإبل. يعني مثلا عندما يقتل إنسان إنسان خطأ فيه دية، الدية مثلا بالإبل وليست مثلا ولا إيش، وليست مثلا ولا قيمة. وأيضا فضمان المثل بالمثل ليس مضطردا، فقد يضمن المثل بالقيمة إذا تعذرت الإيش المماثلة، كمن أتلف شاة لبونا كان عليه قيمتها، ولا يجعل بإزاء لبنها لبنا آخر لتعذر المماثلة. فالمهم نقول لهم هذا الأصل الذي حصرتم فيه ضمان المتلفات إما بالمثل وإما بالقيمة، هناك ما يمنع هذا ليش؟ ما يمنع هذا الحصر. نعم، فلماذا لا يكون هذا الحديث مما خرج عن هذا الأصل الذي أصلتموه؟ قالوا: ومنها بيع الطعام المجهول وهو ليش؟ اللبن أي الجزاف أو الجزاف بالمكيل المعلوم، وهو الصاع من إيش؟ صاع من التمر. قالوا: لما يرد صاع من تمر، الصاع من التمر في مقابل اللبن، اللبن إيش؟ اللبن طعام مجهول، ففيه بيع الطعام المجهول بالمكيل إيش؟ بالمكيل المعلوم، لأن اللبن الذي دلس به البائع غير معلوم القدر، وأيضا فإنه يقل ويكثر، والعوض ها هنا محدود اللي هو إيش؟ الصاع من التمر. والجواب أن هذا فسخ وليس إيش؟ وليس بيع. هذا فسخ وليس إيش؟ وليس بيعا. قال ابن رشد بعد هذا: ولكن الواجب أن يستثنى هذا من هذه الأصول كلها. رحمه الله قال: هذه أصول أصلتموها، الواجب أننا نستثني هذا الحديث من إيش؟ من هذه الأصول. لماذا؟ قال: لموضع صحة الحديث. وإن كان هذا التعليل من ابن رشد يعني فيه ما فيه، لأن في أن هذا يعني إيش؟ كأنه أمر إيش؟ تعبدي. قال: لصحة الحديث. نقول: لصحة الحديث، وأيضا لصحة النظر، لصحة النظر. والنظر الذي ذكرناه ما هو؟ أن المراد قطع دابر النزاع بين المتبايعين، هذا هو المراد، قطع دابر النزاع بين المتبايعين. وأما هنا فيقول إيش؟ المفروض أن هذا يستثنى من هذه الأصول لموضع صحة الحديث. قال: وهذا كأنه ليس من هذا الباب، هذا الذي لمحنا إليه، يعني أن هذا الحديث ليس من باب ليش العيوب، وإنما هو أصل برأسه. قال: وإنما هو حكم خاص، بل نقول أصل، ولكن اضطرد إليه القول، فلنرجع إلى حيث كنا فنقول، يعني سيرجع مرة أخرى إلى تعداد العيوب. قبل أن نرجع إلى ما كان فيه ابن رشد، نذكر يعني هذا الحديث حديث المصراه. والحقيقة أيها الإخوة أن ما ذكره الحافظ ابن حجر في هذا الموضع ينبغي قراءته بحروفه، لأنه يعني تأصيل لغير ذلك من المسائل، لغير ذلك من المسائل. هذا في كتاب البيوع الباب 64. قال: باب النهي للبائع ألا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة. قال: والمصرة التي صري لبنها وحقن فيها وجمع فلم يحلب أياما. وأصل التصرية يعني لغة حبس الماء، يقال منه صريت الماء إذا حبسته. والحبس يعود إلى الإيش؟ ها؟ إلى التجميع الذي ذكرنا، فهذه المادة تدل على التجميع. ثم ذكر بإسناده حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصروا الإبل والغنم، لا تصروا على وزن، لا تزكوا، لا تصروا لا تزكوا على وزنها يعني. ولذلك نقول زكى تزكية، نعم زكى يزكي تزكية، مثل إيش؟ صرى يصري تصرية، ونقول هي مزكاة وهي إيش؟ مصرى. قال: لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وساع طمر. قال: ويذكر عن أبي صالح ومجاهد والوليد بن رباح وموسى بن يسار عن أبي هريرة، يعني مثل الأعرج، لأنه ذكر بإسناده عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم صاع تمر، وقال بعضهم عن ابن سيرين صاعا من طعام، وهو بالخيار ثلاثا. هذه في بعض الروايات عن أبي هريرة، بدل صاع تمر صاعا من إيش؟ من طعام، وهو بالخيار ثلاثا. وقال بعضهم عن ابن سيرين صاعا من تمر، أي أن ابن سيرين اختلف عليه. قال البخاري: والتمر أكثر، يعني إيش؟ الذين رووه صاعا من تمر إيش؟ أكثر. وهذا الذي رجحه البخاري وافق عليه الحافظ ابن حجر أيضا. ثم ذكر بعد ذلك بإسناده عن عبد الله بن مسعود موقوفا. تأملوا، البخاري يعني فطن الأحناف، لما ردوا حديث المصراه قال أبو هريرة ليس من إيش؟ ليس من فقهاء الصحابة. طيب، وماذا بالأحناف يرجع إلى علم من؟ إلى علم عبد الله بن مسعود. فذكر البخاري بإسناده موقوفا عن ابن مسعود بعد حديث أبي هريرة، قال: من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا من تمر. سبحان الله. قال الحافظ ابن حجر في الشرح: وقد أخذ بظاهر هذا الحديث جمهور أهل العلم، وأفتى به ابن مسعود، وأفتى به ابن مسعود وأبو هريرة، ولا مخالف لهم من الصحابة. فهذه مسألة أيها الإخوة، مسألة في غاية الأهمية. أفتى به ابن مسعود وأبو هريرة ولا مخالف لهم من الصحابة، وقال به من التابعين ومن بعدهم من لا يحصى عدده، ولم يفرقوا بين أن يكون اللبن الذي احتلب قليلا أو كثيرا، ولا بين أن يكون التمر قوت تلك البلد أم لا. قال: وخالف في أصل المسألة أكثر الحنفية، وفي فروعها، يعني في فروع المسألة، آخرون. أما الحنفية فقالوا: لا يرد بعيب التصرية، ولا يجب رد صاع من التمر. وخالفهم زفر فقال بقول الجمهور، فزفر قال بقول ليش؟ الجمهور، إلا أنه قال يتخير بين صاع تمر أو نصف صاع بر، بسيطة هذه، أو نقول يسيرة يعني. قال: واعتذر الحنفية عن الأخذ بحديث المصراه بأعذار شتى. العذر الأول طبعا بالنسبة لهم، فمنهم من طعن في الحديث لكونه من رواية أبي هريرة ولم يكن كابن مسعود وغيره من فقهاء الصحابة، فلا يؤخذ بما رواه مخالفا للقياس الجلي. ما شاء الله، قالوا لا يؤخذ بما رواه، الرجل روى، ما ذنبه؟ هو ما اجتهد من عنده. أنتم تردوا إذا كان هو اجتهد واجتهاده يخالف ليش القياس كما تزعمون. الرجل رضي الله عنه إنما إيش؟ إنما روى، فهم يقولون إيش؟ فلا يؤخذ بما رواه مخالفا للقياس الجلي. قال الحافظ: وهو كلام آذى قائله به نفسه فعلا. فالذي يقول هذا الكلام إنما آذى إيش؟ آذى نفسه. نعم، لأنه سيتسلط عليه سهام الإيش؟ المنصفين المدافعين عن أبي هريرة وغيرهم من الصحابة. قال: وفي حكايته غنى عن تكلف الرد عليه. صحيح، هذا ما يحتاج أن ترد عليه، كما هو معروف الأشياء الواضحة لا يرد عليه على قائلها، وأحسن شيء أن تسكت عنه. قال: وقد ترك أبو حنيفة القياس الجلي لرواية أبي هريرة وأمثاله. أبو حنيفة نفسه ترك القياس لرواية أبي هريرة وأمثاله، كما في الوضوء بنبيذ التمر. الوضوء بنبيذ التمر، فقال به أبو حنيفة لأنه روي. ومن القهقهة في الصلاة وغير ذلك. قال الحافظ: وأظن لهذه، نعم، وأظن أنه لهذه النكتة أورد البخاري حديث ابن مسعود عقب حديث أبي هريرة، إشارة منه إلى أن ابن مسعود قد أفتى بوفق حديث أبي هريرة، فلولا أن خبر أبي هريرة في ذلك ثابت لما خالف ابن مسعود القياس الجلي في ذلك. ثم قال: وقال إيش؟ ابن السمعاني. الحقيقة أنه السمعاني ليس ابن السمعان. عندنا السمعاني وهو من؟ أبو المظفر. أبو المظفر السمعاني الإمام، أبو المظفر السمعاني ينتصر لمنهج أهل الحق أيها الإخوة، وينقل عنه ابن القيم كثيرا. الحافظ السمعاني أبو المظفر صاحب التفسير الذي له تفسير السمعاني، هذا من؟ أبو المظفر، توفي 489. حفيده ابن السمعاني كنيته أبو سعد، أبو سعد السمعاني، هذا صاحب كتاب الإيش؟ الأنساب. الأنساب للسمعاني، هذا لابن السمعاني الذي هو الحفيد. وأما التفسير فهو للجد أبو المظفر الإيش؟ السمعاني. الجد توفي 489 كما ذكرنا، والحفيد توفي 562. المهم أن السمعاني قال في كتاب الاصطلام، السمعاني هذا الجد رحمه الله له كتاب يسمى الاصطلام، الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة. لماذا سماه الاصطلام؟ هو صرح بسبب التسمية في أوله، فقال: لاصطلامه كلام المخالفين لنا. لاصطلامه، الاصطلام هو ليش؟ الاستئصال، لكن الاستئصال كالنار ليش؟ التي تستأصل ما تأتي عليه. نعم، فله كتاب يسمى الاصطلام بين في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة. فماذا قال السمعاني رحمه الله في كتاب الاصطلام؟ قال: التعرض إلى جانب الصحابة علامة على خذلان فاعله، بل هو بدعة وضلالة. التعرض إلى جانب الصحابة علامة على خذلان فاعله، بل هو بدعة وضلالة. نعم، ثم ذكر بعد ذلك الحافظ ابن حجر أن أبا هريرة لم يتفرد برواية حديث الإيش؟ المصرى، بل جاء من حديث ابن عمر عند أبي داود، وأخرجه الطبراني وأبو يعلى من حديث أنس، وأخرجه البيهقي في الخلافيات من حديث عمرو بن عوف المزني، وأخرجه أحمد من رواية رجل من الصحابة لم يسم، أربعة غير أبو هريرة. فلماذا وجهتم يعني السهام إلى أبو هريرة؟ ماذا قالوا؟ لكون ابن أبي هريرة ولم يكن كابن مسعود وغير من فقهاء الصحابة. ونحن نقول أيها الإخوة، الرجل لم يجتهد، الرجل إيش؟ الرجل روى، فما علاقة أن تقول لم يكن إيش؟ لم يكن كفقهاء الصحابة كابن مسعود وغيره. الصحابة ما له دخل في إيش؟ في الرواية، وإنما إيش؟ وإنما يروي. قال ابن عبد البر: هذا الحديث مجمع على صحته وثبوته من جهة النقل، واعتل من لم يأخذ به بأشياء لا حقيقة لها. ومنهم من قال هو حديث مضطرب لذكر التمر فيه تارة والقمح أخرى واللبن أخرى، واعتباره بالصاع تارة وبالمثل والمثلين تارة وبالإناء أخرى. والجواب أن الطرق الصحيحة لا اختلاف فيها كما تقدم. الذي يضر هو الاضطراب الذي تتساوى فيه ليش؟ الأوجه. وأما سلمنا أنه مضطرب، لكن هناك هناك راجح، فالمعول على ليش؟ على الراجح، ويكون هو الصحيح. وحينئذ الضعيف لا يعل ليش؟ لا يعل الصحيح. قال: والضعيف لا يعل به الصحيح. فهذا من ضمن أعذارهم أنهم حاول أن يطعنوا في ليش؟ في الحديث. قال: ومنهم من قال هو معارض لعموم القرآن. قال: هو معارض لعموم القرآن، كقوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به. الآن هل هذه عقوبات؟ ليست هذه عقوبات، وإنما هذا متلفات. والجواب بأنه من ضمان المتلفات لا من باب العقوبات، والمتلفات تضمن بالمثل وبغير المثل. الثالث من أعذارهم، ومنهم من قال هو منسوخ، ومنهم من قال هو إيش؟ هو منسوخ. وكل ما ذكروه من النواسخ يعني إما أنه ضعيف، وإما أنه لا يثبت كونه ناسخا. فمما قالوه، قالوا حديث الخراج بالإيش؟ الخراج بالضماء. نعم، وقد عرفت توجيه حديث الخراج بالضماء. طيب، الرابع من أعذارهم، قال: ومنهم من قال هو خبر واحد لا يفيد الظن، لا يفيد إلا الظن، وهو مخالف لقياس الأصول المقطوع به. وتعق بأن التوقف في خبر الواحد إنما هو في مخالفة الأصول لا في مخالفة قياس الأصول. فنحن مثلا إذا جاء خبر واحد وعندنا أصول فقد نقول والله هذا مخالف للأصول، لكن أن نقول هو مخالف لقياس الأصول، تريدون أن تقدموا القياس على ليش؟ على الحديث، هذا ما يجوز. نعم. قال السمعاني: متى ثبت الخبر؟ شوفوا هذا الرجل أيها الإخوة، يقول: متى ثبت الخبر صار أصلا من الأصول ولا يحتاج إلى عرضه على أصل آخر. احفظوا هذا الكلام، يقول: متى ثبت الخبر صار أصلا من الأصول ولا يحتاج أو ولا يحتاج إلى عرضه على أصل آخر. فهذا ما ذكره السمعاني رحمه الله. ثم ذكر الحافظ يعني بقية الأوجه التي اعتلوا بها عن السمعاني يعني وردها واحدة واحدة. قال ابن عبد البر: هذا الحديث أصل في النهي عن الغش. يعني ابن عبد البر يقول هو ليس أصلا واحدا، بل هذا الحديث جمع أصولا. قال: هو أصل في النهي عن الغش، وأصل في ثبوت الخيار لمن دلس عليه بعيب، وأصل في أنه لا يفسد أصل البيع، وأصل في أن مدة الخيار 3 أيام، وأصل في تحريم التصرية وثبوت الخيار بها. فإذا هو يعني ليس أصلا واحدا، بل هو اشتمل على عدة إيش؟ أصول. المهم كلام السمعان رحمه الله: متى ثبت الخبر صار أصلا من الأصول ولا يحتاج إلى عرضه على أصل آخر. قال ابن رشد: فلنرجع إلى حيث كنا نقول، إلى حيث كنا فنقول. سيكمل ليش العيوب بعد أن ذكر زنا العبيد وزواج العبيد والحمل والتصرية. قال إنه لا خلاف عنده في العوار والعمى، فهذا من العيوب، وقطع اليد والرجل أنها عيوب مؤثرة، وكذلك المرض في أي عضو كان. لا ننسى أننا في إيش؟ في النظر الأول، العيوب التي توجب ليش الحكم. نعم. قال وكان في جملة البدن، والشيب في المذهب عيب في الرائعة، المذهب المالكي الشيب عيب في الرائعة، يعني الإيش؟ في الأمة الجميلة. وقيل لا بأس باليسير منه فيها، وكذلك الاستحاضة عيب في الرقيق، والوخش يعني الاستحاضة وليش الوخش معطوف على ليش ها؟ على الاستحاضة. وكذلك الاستحاضة عيب في الرقيق، والوخش يعني الاستحاضة عيب والوخش عيب. وقد عرفنا في المرة الماضية الوخش إيش؟ الدناء والقبح. وكذلك ارتفاع الحي عيب في المشهور في المذهب. نعم، ارتفاع الحي يائسة أو غير ذلك، قد يرتفع بلا يأس. والزعر الأزعر الذي لا شعر له أو قلة الشعر. قال وأمراض الحواس، أمراض الحواس السمع والبصر والشم وغير ذلك، والأعضاء كلها عيب باتفاق. وبالجملة فأصل المذهب أن كل ما أثر في القيمة أعني نقص منها فهو عيب صحيح. هذا الذي يهمنا، ضابط العيب هو الذي ينقص من ليش من القيمة، العيب هو الذي ينقص من القيمة. فأما إذا كان لا ينقص من القيمة فليس بعيب. قال والبول في الفراش عيب، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة ترد الجارية به ولا يرد العبد به. والتأنيث في الذكر يعني فيه تأنث وتخنث. والتذكير في الأنثى عيب أيضا. هذا كله في المذهب إلا ما ذكرنا فيه الاختلاف. فهذا النظر الأول في ماذا؟ في العيوب التي توجب حكما. النظر الثاني وهو في الشرط الموجب للحكم، يعني في شرط العيب الذي نحن قلنا إيش عيوب توجب حكما، لكن هل كل عيب يوجب حكما؟ لا، العيب الذي يوجب حكما لابد أن يتوفر فيه شروط. ففي هذا النظر الثاني يذكر لنا شرط العيب الذي يوجب حكما. قال وأما شرط العيب الموجب للحكم به فهو أن يكون يعني العيب حادثا قبل أمد التبايع باتفاق، يعني يكون هذا العيب حصل عند من؟ عند من؟ عند البائع. يكون العيب حصل عند البائع، ما يكون حصل عند ليش؟ عند المشتري. فهو أن يكون حادثا قبل أمد التبايع. على كل حال انت سوينا مسطرة، خذ عليها نقطة واكتب الأمد البيع يعني وقت البيع، قبله اكتب قبل البيع، طيب بعد البيع على جهة اليسار امشي شوية وخذ شرطة واكتب بعد البيع وقبل التسليم، بعد البيع وايش وقبل التسليم. وبعدين الشرط الأخيرة بعد التسليم في العهدة، بعد التسليم في العهدة. فإذا عندنا البيع قبله ما قبل البيع، يعني زمن العيب يكون قبل ليش البيع. طيب قد يكون بعد البيع ولكن المشتري ما استلم، فقلنا ايش بعد البيع وقبل التسليم. وبعدين الحالة الثالثة بعد التسليم في العهدة، بعد التسليم في العهدة. فإذا كان العيب حادثا قبل أمد التبايع فهذا يكون من ضمان إيش؟ من ضمان إيش؟ الباء، لأن العيب حصل عنده. طيب، إذا كان بعد البيع وقبل التسليم، إذا كان بعد البيع وقبل التسليم، قالوا أيضا الجمهور على أنه من ضمان إيش؟ البايع أيضا. وخالف في ذلك ابن حزم، ابن حزم ما شاء الله يعني كعادته، يمكن أن تراجع هذه المسألة المحلة 1197 إلى 107 في الطبعة الجديدة هذه. نعم، الناشر دار ابن حزم، الكتاب لابن حزم والناشر دار ابن حزم. فإذا المرحلة الثالثة هذه هي التي فيها الكلام، وهذا مصطلح فقه معروف يسمى ليش؟ العهدة. طيب، ما هي هذه العهدة؟ العهدة الجمهور ما يقولون بها، الجمهور يقولون إذا تم التسليم خلاص ما يحصل في المبيع فهو من ضمان ليش؟ من ضمان المشتري. إلا مالك رحمه الله، مالك رحمه الله بعد التسليم قال بعد التسليم عندنا مدة تسمى مدة ليش؟ العهد. طيب، هل مالك يقول بالعهدة في جميع المبيعات؟ لا، يقول بها في بيع الرقيق وبيع الثمار، يقول بها في بيع الرقيق وبيع ليش؟ وبيع الثمار. ما هي هذه العهدة؟ قالوا عندنا عهدة لمدة 3 أيام وتسمى عهدة الثلاث، في خلال 3 أيام بعد التسليم إذا ظهر أي عيب فيرجع المشتري على من؟ على البائع. طيب يا إمام، ربما الله عز وجل ابتلاه بعد ما تم التسليم، الله عز وجل ابتلاه بإيش؟ بشيء في المبيع. قالوا لا، يرجع إلى من؟ إلى البائع، يرجع إلى البائع. فهذه عهدة الثلاث. عهدة الثلاث إذا حصل عيب، أي عيب، فيرد به. بعد عهدة الثلاث عندهم عهدة أخرى تسمى عهدة السنة، سنة كاملة، لكن هذه السنة ما يرد فيها المشتري بأي عيب، وإنما يرد فيها بثلاثة عيوب فقط، وهي ليش؟ الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إنا أعوذ بك من البرس والجنون والجذام. قالوا فإذا ظهر جذام أو برس أو جنون في هذه السنة فلليش؟ فللمشتري أن يرد على البائع. طيب، ممكن أن يكون جن آفة سماوية أو برس أو جذاء، فما علاقة المشتري بهذا؟ سبحان الله. قال فهو شرط العيب الموجب للحكم به، فهو أن يكون حادثا قبل أمد التبايع باتفاق أو في العهدة عند من يقول بها، عند من يقول بها. وقد عرفت أن القائل بها مالك رحمه الله. والمراد بالعهدة تعهد البائع بالمبيع، تعهد البائع بالمبيع إذا حدث به عيب عند المشتري في مدة العهدة. يعني الذي نقول عليه من ضمان، من ضمان الإيش؟ من ضمان البائع. قال فيجب ها هنا أن نذكر اختلاف الفقهاء في العهدة، فنقول انفرد مالك بالقول بالعهدة دون سائر فقهاء الأمصار، وسلفه في ذلك أهل المدينة الفقهاء 7 وغيرهم. وقد ذكر ابن حزم رحمه الله، يعني ذكرهم كلهم، ابن حزم رحمه الله ما يبخس أحدا حجته، ربما ذكر حجتهم أكثر إيش؟ أكثر منهم، هم أكثر من المالكي. نعم، وسيأت. قال وسلفوا في ذلك أهل المدينة الفقهاء 7 وغيرهم. قال: ومعنى العهدة أن كل عيب حدث فيها عند المشتري فهو من البائع، وهي عند القائلين بها عهدتان: عهدة الثلاثة الأيام، وذلك من جميع العيوب الحادثة فيها عند المشتري. فعهدة الثلاثة أيام يرد فيها بكل ليش؟ كل العيوب. قال: وعهدة السنة، وهي من العيوب الثلاث: الجذام والبرس والجنون. فما حدث في السنة من هذه الثلاث بالمبيع فهو من البائع، وما حدث من غيرها من العيوب كان من ضمان المشتري على الأصل. قال: وعهدة الثلاث عند المالكية بالجملة بمنزلة أيام الخيار. صحيح، قالوا هذا إيش؟ بمنزلة أيام الخيار، يعني بتعطيك خيار ثلاثة إيش؟ أيام. لكن خيار ثلاثة أيام قد يقول: أنا لا أريد المبيع وإن لم يكن به إيش؟ عيبا. لكن عهدة الثلاثة أيام إنما هو يرد، يعني له الخيار في الإيش؟ في الرد. قال: بمنزلة أيام الخيار وأيام الاستبراء. أيام الاستبراء يعني بعت مثلا جارية فتوضع عند عدل لتستبرئ، تستبرئ بإيش؟ بحيضة. فهذه المدة مدة الإيش؟ الاستبراء وأيام الاستبراء مثل العهدة تماما. قالوا: بمنزلة أيام الخيار وأيام الاستبراء، والنفقة فيها والضمان من البائع. قال: وأما عهدة السنة فالنفقة فيها والضمان من المشتري. فإذا في عهدة الثلاثة النفقة والضمان من البائع، يعني هو يضمن العيب، وكمان النفقة التي أنفقها المشتري يردها إليه البائع. قال: وأما عهدة السنة فالنفقة فيها والضمان من المشتري إلا من الأدواء الثلاثة، وهذه العهدة عند مالك في الرقيق كما ذكرنا، وهي أيضا واقعة في أصناف البيوع في كل ما القصد منه المماكسة والمحاكرة. المماكسة يعني الربح، والمحاكرة يعني ليش؟ اللي هو الاحتكار. وكان بيعا لا في الذمة. طبعا ها هنا ابن رشد يعني عمم، تقول: ذكر ابن حزم أن ذلك في الرقيق وليش والثمر، في الرقيق والثمر في صفحة 97، وقال مالك: كقولنا إلا في الرقيق والثمار خاصة. هذا في صفحة 97 العاشر، صفحة 97. قال: هذا ما لا خلاف فيه في المذهب، واختلف في غير ذلك. قال: وعهدة السنة تحسب عنده بعد عهدة الثلاث في الأشهر من المذهب. فإذا متى يعد المشتري سنة؟ بعد إيش؟ بعد ثلاثة أيام التي هي عهدة الثلاث. قال: وزمان المواضعة. المواضعة ما هي المواضعة؟ أن الجارية تشترى فتوضع عند عدل حتى إيش؟ تستبرئ قبل أن تسلم للمشتري، لأنه قد يقع عليها قبل إيش؟ قبل الاستبراء. فهي توضع عند إيش؟ عند إنسان مأمون حتى تستبرئ عنده. قال: وزمان المواضعة يتداخل مع عهدة الثلاث. يعني لو كانت المشترى جارية فزمان المواضعة هذا يتداخل مع عهدة إيش؟ الثلاث. إن كان زمان المواضعة أطول من عهدة الثلاث، يعني مثلا لو هي تستبرئ في سبعة أيام تدخل فيها الإيش؟ الثلاثة أيام. قال: وعهدة السنة لا تتداخل مع عهدة الاستبراء. يعني إيش؟ يعني تستبرأ أولا وبعد الاستبراء يتم حساب عهدة الإيش؟ السنة. قال: هذا هو الظاهر من المذهب وفي اختلاف. قال: وقال الفقهاء السبعة: لا يتداخل منها عهدة مع ثانية. فعهدة الاستبراء أولا بالترتيب، يعني لو اشترى جارية أول شيء عهدة ليش؟ الاستبراء، ثم عهدة الثلاث، ثم عهدة ليش؟ السنة إذا ظهر بها يعني أحد العيوب الثلاثة، البرس أو الجنون أو الجذام. واختلف أيضا عن مالك، هل تلزم العهدة في كل البلاد من غير أن يحمل أهلها عليها، يعني في العرف؟ يعني مالك يقول هل هذا الحكم يجري في كل البلاد أو أنه يكون في البلاد التي هم يتعارفون على هذا الحكم؟ ولهذا انتقد ابن حزم في هذا الموضع، يقول إن كان حكما لله ورسوله فكيف نفرق بين بلد وإيش؟ بين بلد وآخر. نعم، عبارته طبعا هو كعادته بعد أن ذكر يعني أدلتهم قال هذا كل ما شغبوا به، ما نعلم لهم في ذلك شيئا غير ما أوردنا، وكله لا حجة لهم في شيء منه. وين العبارة هذه؟ المهم يعني هذا خلاصة قوله ما أقع عليه الآن. قال والعلة، نعم قال، فروي عنه الوجهان، فإذا قيل لا يلزم أهل هذه البلد، يعني صواب هذا البلد، إلا أن يكونوا قد حملوا على ذلك، فهل يجب أن يحمل عليها أهل بلد أو أهل كل بلد أم لا؟ فيه قولان في المذهب. قال ولا يلزم النقد في عهدة الثلاث، النقد هو ليش؟ دفع الثمن، حمك الله، دفع الثمن، ولا يلزم النقد في عهدة الثلاث وإن اشترط، يعني لو ظهر عيب في الثلاث لا يلزم أن ينقده الثمن في عهدة الثلاث، ويلزم في عهدة السنة. والعلة في ذلك أنه لم يكمل تسليم البيع فيها للبائع، يعني في عهدة الثلاث، قياسا على بيع الخيار، لتردد النقد فيها، يعني دفع الثمن بين السلف وليش والبيع. قال فهذه كلها مشهورات أحكام العهدة في مذهب مالك، وهي كلها فروع مبنية على صحة العهدة، فلنرجع إلى تقرير حجج المثبتين لها والمبطلين. قال وأما عمدة مالك رحمه الله في العهدة وحجته التي عول عليها، فهي عمل أهل المدينة، فهي عمل أهل المدينة. وأما أصحابه المتأخرون فإنهم احتجوا بما رواه الحسن عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عهدة الرقيق ثلاثة أيام، هذا ضعيف، ضعيف الجامع 3.8 3.2. وروي أيضا لا عهدة بعد أربع، هذا ضعيف، ضعيف الجامع 36.4. وروى هذا الحديث أيضا الحسن عن سمرة ابن جندب الفزاري رضي الله عنه، وكلا الحديثين عند أهل العلم معلول، فإنهم اختلفوا في سماع الحسن عن سمرة، وإن كان الترمذي قد صححه. قال وأما سائر فقهاء الأمصار فلم يصح عندهم في العهدة أثر، ورأوا أنها لو صحت مخالفة للإيش؟ للأصول. وذلك أن المسلمين مجمعون على أن كل مصيبة، يعني عيب، تنزل بالمبيع عندهم قبل لخلوها بعد، أن كل مصيبة تنزل بالمبيع بعد قبضه فهي من المشتري، ويمكن أن تقول إيش؟ بعد قبضه، قبل قبضه فهي من إيش؟ من البيع، لكن هذا أقرب، ها؟ بعد، إيه هذا أولى. نعم. قال فالتخصيص لمثل هذا الأصل المتقرر إنما يكون بسماع ثابت. فإذا ما هو الأصل؟ أن المسلمين مجمعون على أن كل مصيبة تنزل بالمبيع بعد قبضه فهي من المشتري، فهذا أصل، فهذا الأصل لا يخصص إلا بماذا؟ إلا بسماع، يعني بحديث ثابت. ولهذا ضعف عند مالك في أحد، في صوابه في إحدى الروايتين عنه أن يقضى بها في كل بلد، أن يقضى بها في كل بلد إلا أن يكون ذلك عرفا في البلد أو يشترط، وبخاصة عهدة السنة، فإنه لم يأتي في ذلك أثر. يعني عهدة الثلاث جاء فيها هذه الأثار الضعيفة، لكن عهدة السنة لم يأتي فيها أثر. قال: وروى الشافعي عن ابن جريج قال: سألت ابن شهاب عن عهدة السنة والثلاث فقال: ما علمت فيها أمرا سالفا. طيب، وأما ما ذكره ابن حزم من حججهم، قال: وأما قول مالك في الرقيق فإن مقلديه يحتجون له بما رويناه من طريق أبي داود، قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم وذكر بإسناده عن عقبة بن عامر، فالحديث رواه أبو داود والإمام أحمد والدارمي. هذا حديث عقبة بن عامر، حديث عقبة بن عامر رواه أبو داود وأحمد والدارمي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عهدة الرقيق ثلاثة أيام. قال: ومن طريق ابن أبي شيبة. فإذا هذا رواه ابن حزم أيضا بإسناده من طريق ابن أبي شيبة بإسناده عن سمرة الحسن عن سمرة: عهدة الرقيق ثلاث. وقالوا: إنما قضى بعهدة الثلاث لأجل حمى الربع. حمى الربع هذه كانت تكون في العبيد، كانت تكون في ليش؟ في العبيد. قالوا: فإنها لا تظهر في أقل من ثلاثة أيام، لا تظهر في أقل من إيش؟ من ثلاثة أيام. فإذا المشتري يجعل العبد أو الأمة عنده لمدة إيش؟ ثلاثة أيام، لو كان فيها حمى الربع سإيش؟ ستظهر. قال: وذكروا ما رويناه من طريق مالك، وذكر بإسناده وهو في الموطأ عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه سمع أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل يذكران في خطبتهما عهدة الرقيق في الأيام الثلاث من حين يشتري العبد، من حين يشتري العبد أو الوليدة، وعهدة السنة، ويأمران بذلك. هذا في الموطأ. قال: ومن طريق ابن وهب، وذكر بإسناده أنه قضى عمر بن عبد العزيز في عبد اشتري فمات في الثلاثة الأيام فجعله عمر من الذي باعه، يعني من ضمان البائع. قال ابن وهب: وحدثني يونس عن ابن شهاب قال: القضاة منذ أدركنا يقضون في الجنون والجذام والبرس سنة. طيب، ها هنا ماذا عن ابن جريج؟ سألت ابن شهاب عن عهدة السنة والثلاث فقال: ما علمت فيها أمرا إيش؟ سالفا. هذا فيه شيء، فتقول إيش؟ يعني روى ابن حزم عنه قال: القضاة منذ أدركنا، القضاة منذ أدركنا يقضون في الجنون والجذام والبرس سنة. لكن ربما يكون هذا أيها الإخوة قضاء، ويكون ها هنا ما علمت فيه أمرا سالفا، يعني يعني أثرا، إما مرفوعا وإما موقوفا. قال ابن شهاب: وسمعت سعيد بن المسيب يقول: العهدة من كل داء عضال، نحو الجنون والجذام والبرسمة، هذا عن سعيد بن المسيب. قال ابن وهب وذكر بإسناده عن يحيى بن سعيد الأنصاري أو عن ابن سمعان قال سمعت رجالا من علمائنا منهم سعيد منهم يحيى بن سعيد الأنصاري يقولون لم تزل الولاة بالمدينة في الزمان الأول يقضون في الرقيق بعهدة السنة من الجنون والجذام والبرص، إن ظهر بالمملوك شيء في ذلك قبل أن يحول الحول عليه فهو رد إلى البائع، ويقضون في عهدة الرقيق بثلاث ليال، فإن حدث في الرأس في تلك الثلاث حدث من موت أو سقم فهو من الأول، وإنما كانت عهدة الثلاث من الربع يعني حم الربع، ولا يستبين الربع إلا في ثلاث ليال. بعد أن ذكر هذا قال هذا كل ما شغبوا به، ما نعلم لهم في ذلك شيئا غير ما أوردنا، وكل لا حجة لهم في شيء منه. أما الحديثان فساقطا، لأن الحسن لم يسمع من عقبة بن عامر شيئا قط، ولا سمع من سمرة إلا حديث العقيقة. طبعا هذا فيه ما فيه. المهم قال ابن حزم وما نحن فنقول إن الله تعالى افترض على رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبين لنا ما نزل إلينا وما ألزمنا إياه، ولم يجعل علينا في الدين من حرج. وقول القائل عهدة الرقيق ثلاث كلام لا يفهم، وما ندري العهدة ما هي في لغة العرب. المهم أنه يعني رد مثل هذه الحجج. طبعا بالنسبة لأثر عمر بن عبد العزيز قال في الرواية عنه بذلك ساقط، لأنها من طريق ابن أبي الزناد، وأول من ضعف روايته فمالك. قال وهم قد اطرحوا حكم عمر بن عبد العزيز الثابت عنه والسنة معه في أمره الناس علانية بالسجود فيه إذا السماء انشقت، يعني المالكية ما عندهم سجود في الايش؟ في المفصل. نعم قالوا طرحوا يعني حكم عمر بن عبد العزيز في هذا وغير ذلك من أحكامه كثير جدا. يعني ابن حزم رحمه الله متميز في أنه يعني ينقض أقوالهم بأقوالهم، يعني يأتي يقول أنتم الآن أخذتم بعمر بن عبد العزيز فلماذا لم تأخذوا به في مسألة كذا وكذا وكذا رحمه الله. على كل حال هذا هو الخلاف في هذه المسألة، مسألة العهدة. قال وإذا قد تقرر القول في تمييز العيوب التي توجب حكما من التي لا توجبه وتقرر الشرط في ذلك، فإذا شرط العيوب أن تكون إيش؟ أن تكون قبل أمد الإيش؟ التبايع، وأما بعد التبايع وقبل التسليم ففيه الخلاف. قال وهو أن يكون العيب حادثا قبل البيع أو في العهدة عند من يرى العهدة، فالنصر إلى ما بقي. وينتقل إلى الفصل الثالث، نقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.